وللقاهرة. همزة عتاب. موضوع همزة النهاردة ورد من المستمع راضي سليم المقيم بالعمرانية الغربية شارع التلاتيني محافظة الجيزة، والهمسة موجهة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بيقول فيها: أنا حضرات مدرس في معهد ديني يتبع الأزهر الشريف، وفي الوقت نفسه أنا مش خريج الأزهر، ولو أنه شرف ليا ولأي حد، وزي مدرسين كتير في المعاهد الدينية ما هماش خريجين الأزهر، لكن اتعينوا في معاهد دينية تابعة للأزهر، وكلنا تحت مظلة الأزهر الشريف. اللي حصل بقى إننا فجأة كده وبلا سابق إنذار لقينا قرار بيصدر من الإدارة بالاستغناء عن كل المدرسين اللي مش من خريج الأزهر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو ينفع يحصل الكلام ده بعد ما تم تعييننا بسنين واستقرينا وبقينا تبع نفس منظومة الأزهر؟ طيب تيجي ازاي دي؟ بس تيجي من منطلق تصحيح الخطأ يا محترم. انتوا دخلتوا تحت مظلة الأزهر الشريف بدون وجه حق، لأن الأزهر يخص خريجين الأزهر لوحدهم. بس حضرتك احنا عددنا كبير، ولما تستغنوا عننا كلنا كده في وقت واحد ده ممكن يعمل لكم خلل في المنظومة. لا لا يا أخوة، ما تقلقش على المنظومة والناس، احنا فاهمين شغلنا وعارفين هنعمل ايه ونظبطه ازاي. طيب احنا حضرتك، احنا مجموعة المدرسين اللي انتوا استغنيتوا عنهم فجأة كده بجرة قلم، هنروح فين وهنتصرف ازاي؟ ده احنا بقالنا سنين مرتبين حياتنا على اننا متعينين في المعاهد الدينية، واغلبنا عندهم بيوت مفتوحة وعائلات مسؤولين عنهم. والله يا سيدي بقى دي مشكلتكم انتم مش مشكلتنا احنا، صح ولا انا غلطان؟ مشكلتنا بس حضراتكم اللي عملتوها يا فندم. وضع خطأ وصححناه يا محترم، صح ولا غلط؟ نصيحة مني بقى، حاولوا تشوفوا لكم اماكن تانية في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم عشان تبدأوا معاهم على أول السنة الدراسية وعليه خير. رمضان كريم يا محترم، في حد بره عندك يا إبراهيم؟ ما عرفتش أحصل على نتيجة من نقاشي مع سيادته، لكن فكرنا في الآخر نكتب التماس لفضيلة الإمام، يمكن نلاقي حل في مشكلتنا. ومال؟ قدموا الالتماس اللي انتوا عايزين تقدموه، وما على الرسول إلا البلاغ، يمكن يجيب نتيجة، الله أعلم. وقدمنا الالتماس لسيادته وحضرات على أمل إنهم يتراجعوا عن قرارهم بالاستغناء عننا، لكن للأسف النتيجة إن الالتماس محدش رد علينا فيه، لا قالوا نعم ولا قالوا لا. وإحنا بنلجأ لحضراتكم النهاردة عشان تحاولوا توصلوا صوتنا لفضيلة الإمام الأكبر، يمكن المشكلة تتحل ونرجع لشغلنا من تاني بدل البهدلة اللي إحنا فيها دي. يا ترى تقدروا تساعدونا يا حضرات ولا مش هتقدروا؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.